باب حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا فيه دليل على صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام على أذى قومهم، وقد بين الله ذلك في قوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني كذبوا وأوذوا، ويحتمل أن تكون وأوذوا معطوفة على قوله فصبروا، يعني كذبت رسل من قبلك فصبروا وكذبت فأوذوا، لكن الأول أحسن أن تكون معطوفة على كذبت. ماذا يقول؟ وش يقول يا مصطفى؟ يحكي نبيا. تقدم في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء هذا الحديث بهذا السند، وذكرت فيه من طريق مرسلة وفي سندها من لم يسم، من سمى النبي صلى الله عليه وسلم نوحا عليه السلام، ثم وقع لي من رواية الأعمش بسند له مضموما إلى روايته بسند حديث الباب، أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من تاريخ دمشق من رواية يعقوب ابن عبد الله الأشعري عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه، إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله فذكر نحو حديث الباب. وتقدم هناك أيضا قول القرطبي إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي عنه، ووجه الرد عليه وتقدم في غزوة أحد بيان ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الجراحة في وجهه يوم أحد، وأنه صلى الله عليه وسلم قال أولا كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، فإنه قال أيضا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وأن عند أحمد من رواية عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا عليه عند قسمة الغنائم. قوله فهو يمسح الدم عن وجهه في رواية عبد الله بن عمير عن الأعمش عند مسلم في هذا الحديث عن جبينه. وقد تقدم في غزوة أحد بيان أنه شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وشرح ما وقع في ذلك مبسوطا ولله الحمد. نعم، في هذا إشكال قول رب اغفر لقومي وكيف يستغفر لهم الكفار، والجواب عن ذلك أنه قال إن اللفظ فيه إن الرواية فيها لفظان، اللفظ الأول اهدي قومي والثاني اغفر، وأما الأول فلا إشكال فيه، وأما الثاني فجوابه أن يقال اللهم اغفر لقومي يعني ما بيني وبينهم من الحقوق، وأما حق الله عز وجل فهو باق على أصل، فإذا كانوا مشركين فإنه لا يغفر لهم إن ماتوا على الشرك، أو أن المعنى اللهم اغفر لقومي اللهم اهدهم للإسلام حتى تغفر لهم، فيكون دعاء بالملزوم، لأن الإسلام يلزم منه، بل باللازم، لأن الإسلام يلزم منه المغفرة. فهذه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه جاء في بعض الروايات اهد قومي، والثاني اغفر لقومي إيش ما بيني وبينه، أما حق الله فهو إليه وقد علم أنه لا يغفر لهم ما داموا على الشرك. الثالث اغفر لهم يعني اهدهم للإسلام حتى تغفر لهم ما فعلوا في الشرك، لقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.